بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 66 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 18 من شهر ذي الحجة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع والمعاملات. تقدم أن البيوع بعد المعاملات في المرتبة الأولى من الحاجة والكثرة وضرورة العباد إليه، لهذا قدموه فذكروا حده الجامع لمتفرقاته وشروطه السبع التي تأتي على كل نوع منه، حتى الأبواب التي يفردونها عنه كباب السلم وباب بيع الأصول والثمار، فشروط البيع السبع مستصحبة معك في هذه الأبواب، ولكن ذكروا وخصوا هذه الأبواب لانفرادها بأحكام تميزت به. فشروط السلم السبعة غير الشروط السبعة الأصلية، وبشروطه الخاصة أفردوه، وكذلك بيع الأصول والثمار، حيث كان للعقارات وللثمار أحكام خاصة في حل البيع وعدمه، وفي الذي يدخل في مسمى ما عقد عليه وما لا يدخل أفردت بباب. وذكروا بعد البيع وشروطه الأصلية التي لا بد منها إلى الشروط فيه الذي يشرطها أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحته أو مصلحتها، وما يحل منها وما لا يحل، كما ذكروا هذا النوع في أبواب كثيرة، لأن كل متعاقدين يكون لهما أو لأحدهما أغراض ومقاصد يضطر أو يحتاج إلى شرطها على الآخر، فيحتاج إلى تمييز ما يحل منها، وهي الأصل التي لا تنافي مقتضى ذلك العقد ولا تدخل في محرم ولا تخرج من واجب مما لا يحل كأحد الأقسام الثلاثة. ثم لما كان للبيع موانع ومفسدات غير الإخلال بشروطه، ذكروا بعده البيوع التي يستعان بها على الإثم والعدوان وعدم حلها لغايته الضارة، وذكروا أيضا أبواب الربا الذي حرمه الشارع تحريم وذكروا أيضا أبواب الربا الذي حرمه الشارع تحريما بليغا وحده بحدوده، فذكروه وذكروا متعلقاته. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: كتاب البيوع والمعاملات. وسبق التنبيه إلى أن هذه التراجم التي أوردها المصنف رحمه الله لبيان طريقة الفقهاء في التصنيف وترتيب المسائل تحت هذه المسائل العظيمة، فذكر العبادات وطرق العلماء في ترتيب مسائلها، وانتقل الآن إلى كتاب البيوع والمعاملات. ومعلوم أن تقسيم العلماء رحمهم الله قديما وما زال على هذا العلماء المعاصرون، أنهم يقسمون أبواب الفقه إلى قسمين: إلى عبادات ومعاملات. فالعبادات هي ما يتعلق بعبادة العبد لربه تبارك وتعالى كأركان الإسلام الخمسة، وما يتعلق بالعبادات التي يخاطب بها المسلم في تعبده لله تبارك وتعالى. وأما البيوع فهي متعلقة بأحكام البيع والشراء، والمعاملات التي يعني تحصل بين المسلمين في العقود وفي غيرها. قال رحمه الله: تقدم أن البيوع بعد العبادات في المرتبة الأولى من الحاجة والكثرة وضرورة العباد إليها. البيوع بعد العبادات، ولهذا قدمت العبادات ثم ذكروا البيوع بعدها، ولأن العبادات مخاطب بها كل مسلم في نفسه، وأما البيوع والمعاملات فإنما يخاطب بها من يتعامل بها كالتجار ومعاملة الناس لهم، وإن كان عامة الناس لا ينفك الواحد منهم عن البيع والشراء لو لم يكن إلا شراء حاجاته الرئيسة كالطعام والشراب وما تتعلق به الحياة. فذكروا المعاملات بعد العبادات، قال لهذا قدموها، يقدموا كتاب البيوع بعد كتاب العبادات. قال: فذكروا حده الجامع لمتفرقاته، ذكروا الحد الجامع للبيع وهو عقد بين طرفين يوجب انتقال عين أو ما أشبه ذلك مما يتملكه الناس من يد إلى يد بقيمة معلومة، سواء كان هذا البيع ناجزا يعني أن تسلم السلعة والثمن، أو مؤجل الثمن وهو ما يسمى بالبيع بالتقسيط، أو مؤجل تسليم السلعة وهو بيع السلم، فكل هذا داخل في البيع. وشروطه السبعة، أي شروط البيع السبعة، وهي التراضي بين الطرفين، فلا بيع إلا بالتراضي، ولا يصح البيع مع الإكراه أو مع الغفلة والسهو، وإنما يكون بالتراضي. ومن هذه الشروط أن يكون البائع أهلا للتصرف، فلا يكون مجنونا ولا صبيا لا يميز، ولهذا يعين لهؤلاء السفهاء وللمجانين أوصياء يقومون عليهم وعلى التصرف في أموالهم. والشرط الثالث أن يكون المبيع مما ينتفع به، مما ينتفع الناس به في حياتهم أو في دينهم، فلا يجوز بيع ما حرم الله وما لا نفع فيه، كبيع الخنزير أو بيع الكلب لغير الحراسة ولغير الأغراض الصحيحة، أو بيع آلات الطرب والمزامير والمعازف، فهذه لا يحل بيعها، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم ثمنه حرم البيع الذي تقوم عليه هذه المعاملات. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك، كبيع من لم يقبض السلعة، مثل إنسان اشترى أرضا ولكنه لم يتمكن من نقلها إلى ملكيته ولم يتملكها، وإنما وعد بشرائها فلا يملكها، أو أن يبيع الرجل ما في يد غيره بناء على الثقة، أو أن يبيع الوكيل ما لم يؤذن له في الوكالة، هذا بيع ما لا يملك. والشرط الخامس أن يكون قادرا على التسليم، أن يكون قادرا على التسليم، يمثل العلماء له ببيع الطير في السماء، كأن يكون له طير لكنه انطلق منه وأصبح يحلق في السماء، فلا يجوز بيع ما لا قدرة له على تسليمه. قالوا: وكالسمك في الماء، مثل يعني أن يكون هناك سمك في الماء قال أبيعك هذا السمك، لأنه لا قدرة له على تسليمه، إلا أن يكون محصور في حوض أو في مكان محصور هذا شيء آخر. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، ليكون معلوم الأوصاف، فلا يبيع ما لا تعرف صفته، كأن يقول الرجل بعتك أرضا لي في المدينة أو في الرياض أو في مكة، هذه غير معروفة المساحة وغير معروفة الحدود وغير معروفة الموقع، فهذا بيع غرر. أو يقول الرجل بعتك سيارتي، هذه السيارة غير معروفة يعني من حيث نوعها ومن حيث تاريخ إنتاجها، فإن هذه الأشياء مؤثرة في الثمن. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، فلو حدد المبيع قال بعتك أرضي في مكان كذا في حدود كذا ولم يحدد ثمنا فإن البيع لا يصح، وهذان الشرطان الأخيران متعلقان بإزالة الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا مبهما بثمن مبهم، وإنما لا بد أن تكون السلعة معلومة وأن يكون الثمن معلوما. وقد تضاف شروط أخرى بحسب يعني الحال، كلها ترجع إلى هذه الشروط. فذكروا هذه الشروط، قال وشروطه السبع التي تأتي على كل نوع منه حتى الأبواب التي يفردونها عنه، أي ما يتعلق بهذه المسائل من أبواب متفرعة يذكرونها بعد التعريف وبعد الشروط. قال كباب السلم وباب بيع العصور والثمار، بيع السلم وهو تسليم السلعة، تسليم الثمن مع تأجيل تسليم السلعة، وهو عكس البيع بالدين وهو أن تسلم السلعة ويؤجل الثمن. وباب بيع الأصول والثمار، الأصول المقصود بها أصول الأشجار أو الثمار، فقد يبيع البستان بأصوله وقد يبيع الثمرة كما هو معروف الآن في بيع ثمار النخيل أو العنب، أن يبيع ثمار هذه السنة بعد بدو الصلاح. قال في شروط البيع السبعة مستصحبة معك في هذه الأبواب، يعني في كل الأبواب، في باب بيع السلم وبيع الأصول والثمار، ولكن ذكروا وخصوا لهذه الأبواب لانفرادها بأحكام تميزت به، أيضا كل ما يتميز به من الأبواب يذكرون له ما يتميز به. قال فشروط السلم السبعة غير شروط السبعة الأصلية، وبشروطه الخاصة أفردوه. أيضا بيع السلم يشترط فيه شروطا، وهو أن يكون الأجل معروف لتسليم السلعة، وأن يكون بثمن معلوم، وأن يجوز بيع السلم مما يعني يجوز بيعه، فلا يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه، إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة في هذا. وكل صورة من صور البيع قد يشترط فيها شروط، مثال ذلك ما جد الآن في بيع السيارات مثلا، يعني لا بد أن يعرف الموديل أو سنة الإنتاج، فإن هذه الأمور أصبحت من الأمور المبينة لحقيقة العين، وكذلك اللون، وكذلك بعض الأمور المؤثرة في الثمن، والأراضي أصبحوا يشترطون الآن لها شروطا، وهي معرفة المساحة بالدقة ومعرفة الحدود ومعرفة الموقع، وهل هي على يعني أكثر من شارع أو من على شارع واحد أو غيرها، هذه أصبحت الآن عند الناس مؤثرة في الثمن ومؤثرة في قيمة هذا المبيع. وهكذا كل ما يزول به الغرر وتتعين به العين المبيعة والبيع لا بد من معرفته. قال وكذلك بيع الأصول والثمار حيث كان للعقارات والثمار أحكام خاصة في حل البيع وعدمه، أيضا بيع الأصول والثمار معرفة الأصول وأنواع الشجر أنواع النخيل المثمر وغير المثمر والعدد وما هو مؤثر في ذلك لا بد من معرفته. كذلك العقارات، وأصبحت الآن المباني التي تباع لا بد من الاطلاع على أساساتها ومخططاتها وأنواع المواد المستخدمة في البناء، ولربما يعني كان يعني لبعض المهندسين الضابطين يعني أثر في الإشراف بخلاف بعض المتهاونين. كل هذه الأمور أصبحت الآن مما ينظر له في أحكام البيع. قال وذكروا بعد البيع وشروطه الأصلية التي لا بد منها إلى الشروط فيه الذي يشرطها أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحته أو مصلحتها، يعني هذه الشروط عامة لكن قد تكون هناك شروط خاصة يشترطها البائع، مثل أن يبيع العمارة ويشترط يعني أن يسكن فيها مدة 3 سنوات أو 2 سنين حتى يتهيأ له أن ينتقل إلى بيت آخر، أو أن يبيع السيارة ويشترط الانتفاع بها لمدة 1 شهر أو أقل أو أكثر، إلى غير ذلك من الشروط التي يشترطها المتبايعان من الشروط الخاصة، فهي أيضا معتبرة ما دامت أنها من الشروط المباحة. وما يحل منها وما لا يحل، أيضا الشروط بعضها يعني تحل وبعضها محرمة، مثل الشروط المعتبرة بين المترابيين بزيادة شيء على القرض هذا محرم، وكذلك ما يتفق عليه الراشي والمرتشي، كل ما يتعلق بهذه الشروط المحرمة، أو أن يبيع يعني شيئا ثم يشترط أن يكون له حق التصرف في بعض ما لا يؤذن له فيه شرعا، فيفرق بين الشروط المعتبرة في الشرع والمعتبرة بين الناس، وبين الشروط التي لا عبرة لها في الشرع. قال كما ذكروا هذا النوع في أبواب كثيرة، يعني الشروط المتعلقة بالمتعاقدين، لأن كل متعاقدين يكون لهما أو لأحدهما أغراض ومقاصد يضطر أو يحتاج إلى شرطها على الآخر كما تقدم، اشترط السكن في البيت لمدة كذا أو استخدام السيارة أو أن يبيع المزرعة ويشترط جزءا منها يعني لا يدخل في البيع. قال فيحتاج إلى تمييز ما يحل منها وهو الأصل الذي وهي الأصل التي لا تنافي مقتضى ذلك العقد ولا تدخل في محرم ولا تخرج من واجب مما لا يحل. فهذه الشروط لا بد من النظر إليها، هل هي معتبرة شرعا أو غير معتبرة، هل هي مما يحل أو ما لا يحل، فإذا أذن فيه الشارع فيجوز التراضي عليه، لأن من شروط البيع يعني إذن الشارع وتراضي الطرفين، إذن الشارع وتراضي الطرفين 3 أمور لا بد فيها في البيع، فلو تراضى الطرفان على أمر محرم لا يحل، مثل تراضي آكل الربا وموكله، هذا يقرض بالربا وهذا يعطي الفوائد، تراضى الطرفان، الرشوة فيها تراضي، البغي يعني ومهر البغي وهو الزنا والعياذ بالله فيه تراضي، لكن هذه الأمور لا تحل بيع المحرمات كالمعازف والخنزير وبيع السلاح لمن يقتل به المسلمين، فهذه يحصل فيها تراضي، لكن لم يأذن بها الشارع. ولو أذن به الشارع ولم يحصل التراضي من الطرفين فلا يحل. لو رغب إنسان أن يشتري بيت فلان من حيث الشرع جائز، لكن ما رضي صاحب البيت لا يكره على البيع، فلا بد من تراضي الطرفين البائع والمشتري وإذن الشارع واعتبار الشروط المعتبرة في الشروط العامة لكل بيع والشروط الخاصة التي تعتبر في بعض أنواع البيوع. قال: ثم لما كان للبيع موانع ومفسدات غير الإخلال بشروطه ذكروا بعده البيوع التي استعانوا بها على الإثم والعدوان وعدم حلها لغايتها الضارة. أيضا هناك بيوع فاسدة لا تجوز، مثل ما تقدم بيع السلاح لمن يقتل به المسلمين، قالوا بيع التمر أو العنب لمن يصنع الخمر، فكل ما فيه إعانة على منكر لا يجوز. كذلك بيع كل ما يستعان به على معصية، إذا عرف أن هذا يستعان به على المعصية فلا يجوز. أما وجود يعني أشياء يستخدمها الناس في المباح والمحرم لا يمنع منها ما لم يعلم البائع أن هذا يستخدمه في المحرم، مثل بعض الشباب المتنطعين يسألون عن بيع أمواس الحلاقة، وراجعني الكثير منهم في حكم بيع أمواس الحلاقة، ما الذي فيها؟ قال بعضهم: الناس يحلقون لحاهم بهذه الأمواس، هل هذه الأمواس لا تشترى ولا تباع إلا لهذا السبب المحرم؟ تستخدم استخدام صحيح مباح وتستخدم استخدام محرم. ولو أخذنا بهذه التكلفات كل شيء يقال أنه يستعان به على المحرم ويستعان به على المباح بل على الواجب. الأقلام يكتب بها التوحيد ويكتب بها الكفر، والأوراق يكتب فيها المصحف ويكتب فيها الكفر، وهكذا الأطعمة هذه يشتريها الناس يأكلون الطعام الطيب المباح، ومنهم من يصنع بها الخمور والمخدرات. فما دام أن الأصل أن هذا الشيء مباح لا يجوز أن يتكلف في السؤال عن تحريمه، لأن الأصل فيه الإباحة. حتى إن بعضهم مرة يسأل عن الثياب الطويلة يجوز بيعها؟ قلت: ما في هذا. قال: هذا فيه إثبات. هل كل الناس أو كل من لبس هذا الثوب يكون مسبلا؟ فالثياب الطوال لها رجال طوال، كيف تمنع من بيع الثوب؟ وقد يكون الثوب في نظرك قصير ويلبسه من يكون مسبلا به، فليست العبرة بهذا الثوب هو طويل أو قصير، وإنما العبرة بمن إذا لبس هذا الثوب كان مسبلا فهذا يحرم عليه. وأما البائع فإنه لا يدري عن أحوال الناس وعما يحصل بعد ذلك، كذلك إيجار الشقق والعمائر، تؤجر الرجل والذي يظهر أنه ينتفع بهذا في المباح وقد يعصي الله في هذه الشقة، فلست مسؤولا إلا إذا علم الإنسان أن هذا سيستخدم هذه الشقة استخداما محرما، فلا يجوز. فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل الدليل على تحريم الشيء أو يعرف بالاستخدام أن من اشترى هذا الشيء يستعين به على محرم، فلا يجوز لمن علم ذلك أن يبيعه. وأما من حيث الأصل فيجوز بيع هذه الأشياء ما لم يعرف أن هذه تستخدم في المحرمات. قال: وذكروا أيضا أبواب الربا لأنها من المعاملات المحرمة الذي حرمه الشارع تحريما بليغا وحده بحدود. قال: فذكروه وذكروا متعلقاته. والربا هو الإقراض بنسبة معينة بزيادة، كأن يقرض 100,000 ب120 أو 10,000 ب11,000 وهكذا، فهذا الربا البين المحض. وكذلك إذا ترتب على هذا نفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، مثل أن يقول أبيعك هذه أقرضك 10,000 على أن تبيعني الأرض، وأقرضك 100,000 على أن تبيعني السيارة، فهذه تدخل في الربا. وقد تفننا الآن مروج الربا والدعاء إليه، وأحدثوا له صورا كثيرة يلبسون بها على الناس، فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه الصور ويسأل أهل العلم، لأنه لا يوجد الآن فيما نعلم بنكا يقرض الناس قرضا حسنا يريد الأجر من الله. وأما المسلمون فلا يزال فيهم من يقرض إخوانه لله، لكن هذه البنوك والشركات التجارية إنما يعطون في لمقابل، فإذا قالوا نقرضك 100,000 أو نسهل لك يعني أن نودع في حسابك مبلغا معينا، فابحث كيف يأخذون الفائدة، قد تكون الفائدة أحيانا غير صريحة. قلوا نقرضك 100,000 ب100,000 ترد 100,000 ليس فيها زيادة، لكن هناك رسوم معاملات يعني 10,000 أو أقل أو أكثر، هذه رسوم استخراج بطاقة يسمونها، هذه هي الفائدة، لكن سموها بغير اسمها. وأحيانا يقولون رسوم بنكية، وأحيانا يقولون هذه مقابل فتح ملف أو حساب، سمونها بغير اسمها وهي في الحقيقة فوائد. أو يقولون كل مرة تسحب يعني نعطيك على زيادة عن حسابك مبلغا معينا، لكن وليس هناك فائدة، لكن كل عملية تقوم بالسحب من حسابك هناك رسوم معينة، هذه هي الفوائد. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الحيل ومن هذه الصور، لأنه لا يوجد بنك تجاري يقرض الناس قرضا حسنا، يريدون الفائدة، يريدون الفوائد الربوية، ولكن يسمونها بغير اسمها. فينبغي الإنسان يكون على حذر، وهناك حيل خطيرة جدا لا يتنبه لها إلا من عرف أصول هذه المسائل. سألني مرة يعني شخص قال: هل يجوز تأجير مثلا 10,000 دولار بزيادة؟ قلت: كيف؟ قال: في بعض المعاملات التجارية يشترطون رصيدا معينا في البنك، أو عند الدخول إلى بلد يشترطون رصيدا معينا. قال: فأنا أستأجر 10,000 بزيادة. لاحظوا الاحتيال هنا كيف وقع، سمى المال الذي يقترضه سماه أنه كأنه وديعة وكأنه إيجار، والمال لا يؤجر، المال إذا سلم إلى شخص هذا يسمى قرض، فهو سماه إيجار، قال أنا استجر 10,000. والذي لا يتنبه لهذا يقول الإيجار جائز، تؤجر شقة بأنت استأجرتها 10 يجوز أن تؤجرها 20 لا بأس، لكن هذا في الأشياء العينية، أما المال ما يؤجر، فسماه إيجار من أجل أن تروج هذه الكلمة على المفتي ويفتيه من يفتيه بأنه لا بأس بإيجار 10,000 بزيادة، لأن المنهي عنه هو القرض، وأما الإيجار لا بأس به، الإيجار يكون للعين المؤجرة لا للمال. فكل هذه الصور كلها داخلة في الربا، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر، وأيضا ينبغي الحذر من بعض دعاة السوء وبعض المرتزقة الذين يتكسبون بالعلم ويفتون الناس بما يريدون، فيقولون عند الضرورة وعند الحاجة لا بأس بقرض الربا، وهذا أمر خطير، وهؤلاء يتحملون إثم من أفتوهم وأضلوهم، فإن الربا لا يباح بأي صورة من الصور، والإنسان إن لم يجد المال جاز له أن يقترض قرضا حسنا، وإن لم يجد من يقرضه جاز له أن يسأل الناس إما أن يعطى أو يمنع. أما الربا ما رخص فيه، لأن الربا هو بداية مشكلة ليس حل، فالذي يعجز عن تسديد 10,000 هو أعظم عجزا عن تسديد ما زاد عليها من الفوائد وهكذا. ولهذا لما دخلت بعض الدول العظمى وبعض الشركات الكبيرة وبعض الأثرياء دخلوا في الربا ما استطاعوا الخروج منه، ودول الآن يعني تشتكي من التضخم بسبب الدخول في القروض الربوية. فينبغي المسلم أن يكون على حذر، الربا ما يباح لا عند الحاجة ولا عند الضرورة، لا يبيحه شيء، لأن الله عز وجل أعلم بعباده من هؤلاء المتحذرقين، ولهذا الذين دخلوا في الربا ما استطاعوا الخروج منه، والإسلام جاء بالرحمة والإصلاح، وكل ما فيه مصلحة للمسلم من غير ضرر فالإسلام جاء به، لكن الربا فيه ضرر وفيه محق للبركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقة، ما الذي يريد المسلم بعد ذلك؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم لما كانت البيوع حقيقتها دفع عوض وأخذ معوض على وجه التحرير والكسب والنظر إلى المبيعات وإلى آجالها وتفريع ذلك، وكان الناس مضطرين في أوقات كثيرة إلى استقراض بعضهم من بعض لا على وجه المعاوضة بل على وجه الإحسان والرفق، هذا يربح الانتفاع الدنيوي والمقرض يربح الانتفاع الأخروي والمعروف الحاضر. ذكروا باب القرض وأحكامه. نعم، هذا في أحكام القرض. قال: لما كانت البيوع حقيقتها دفع عوض وأخذ معوض على وجه التحرير والكسب والنظر إلى المبيعات وإلى آجالها تفريع ذلك، وكان الناس مضطرين في أوقات كثيرة إلى استقراض بعضهم من بعض، يعني هذا يريد مالا وهذا عنده مال زائد لا يحتاج إليه، فجاءت هنا المعاوضة بين المقرض والمقترض، لكن هذه المعاوضة ليست في الدنيا، في الآخرة، ومن أقرض مسلما يجري عليه أجره إلى أن يعاد القرض، يعني هذه من الصدقات الجارية، يجري عليه الأجر ما دام أن هذا القرض لم يسد. ففيها تجارة عظيمة لكن نفعها يوم القيامة وبركتها في نماء الأموال، لأن من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمال الذي يسخر لفك حاجة المعسرين وإقراض المحتاجين والإنفاق على الفقراء والمساكين يبارك الله فيه. ولهذا من أعظم ما تحفظ به الأموال الزكاة، الزكاة فيها حفظ للمال، ولهذا سميت زكاة. ما معنى زكاة؟ الزكاة من الذكاء والنماء، لاحظوا هذا الاسم. ما سميت الزكاة نقص، لأن النفوس تنفر من أن يقال نأخذ من مالك شيئا ينقص منه، بل يقال زكاة وزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدق، يعني لا يمكن للصدقة أن تنقص المال بل تنميه. وهكذا القروض والإحسان للمسلمين، فإن هذا فيه أجر عظيم، لكن ينبغي للمقترضين أن يفوا بالسداد، لأن عدم التزام المقترضين بالسداد منع المعروف، فأصبح الإنسان يقرض ماله ثم بعد ذلك يطالب به في المحاكم، هذه مصيبة. فإذا ساد المعروف بين المسلمين، من كان عنده مال لا يحتاج إليه قريبا وجاءه صاحب حاجة قال أقرضني، يقرض، ينتفع هذا بالمال وهذا ينتفع بالأجر إذا سد هذا المبلغ في وقته. وأما إذا كان الإنسان يعطي ماله ثم بعد ذلك لا يسد إلا بشكاوى ومطالبات، هذا يمنع من المعروف. فينبغي أن يسود بين المسلمين التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. من كان لديه فضل مال يقرض ويعطي وينفق، ومن اقترض يجب عليه الوفاء، لأن هذا يسود به المعروف ويكثر به الخير ويستغني الناس عن القروض الربوية التي شاعت في هذه العصور، فأصبح الإنسان لا يكاد يجد من يقرضه قرضا حسنا، فيضطر بعض الناس إلى هذا. وهذه ليست ضرورة كما ذكرت، ولا يجوز لأحد أن يستبيح أو أن يفتي بالربا ولو في أصعب الظروف، لأن دائما نقول التيسير جاءت به الشريعة. بعض الناس يقول هذا الشيخ ييسر وهذا يعسر، المشايخ لا يستطيعون أن ييسروا أو يعسروا، ولكن التيسير جاء في الشريعة. فالآن جاز في الشريعة لمن لا يجد مالا إذا أصابته جائحة أو أصابه أمر ذهب به ماله أن يسأل في حدود ما يسد به الحاجة. وما أبيح الربا في هذه الأحوال والظروف، فالمفتي لا يملك إلا أن يصف حال الشريعة وما جاءت به الشريعة من التيسير، فلا يملك الشيخ أن ييسر أو يعسر، وإنما هذا جاء التيسير في الشريعة. ولهذا لا يجوز لأحد أن يبيح ما حرم الله أو أن يمنع المسلمين من شيء أباحه الله، إنما المفتي يصف الشرع ويبين للناس أحكام الشريعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم لما كانت المعاوضات قد يتأخر تسليم أحد العوضين أو لا يتأخر، وكانت تحتاج إلى التوثيق وكانت تحتاج إلى توثيق الحقوق لحفظها والاطمئنان للوفاء وسرعته، فأتبعوا هذه الأبواب بأبواب الرهن والضمان والكفالة التي تحفظ بها الحقوق ويستوفى منها عند التعذر. نعم، يلاحظ هنا التدرج الذي يذكره المصنف في المعاملات، يعني يذكر أحكام البيع، وأحيانا الناس يحتاجون إلى القرض فيذكرون أحكام القرض، ولما كان القرض مال معلق بالذمة وأصحاب الأموال ممن يبيعون بالسلم أو يبيعون بالثمن المؤجل يحتاجون لحفظ أموالهم، فجاءت أحكام الرهن وأن يكون هناك ضمان لتسليم هذه الحقوق، فيذكرون الضمان المتعلق بهذا، فيذكرون بعد ذلك باب الرهن، وهو أن من كان عليه مال يرهن شيئا من ماله لصالح صاحب المال حتى يسد المال ثم يفك الرهن. فذكروا الرهن بعد القرض لأنه يترتب عليه ولأنه متفرع عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولما كانت التوثيق الرابعة لا يستوفى منها الحق بل يستوفى بها، وكانت شاملة لجميع أبواب الفقه، أخروها إلى أبواب القضاء لمناسبتها الأقضية. ثم لما كانت عقود المعاوضات بعضها واقع على الأعيان بمنافعها وهي البيوع قدموها، وبعضها دافع على منافع الأبدان ومنافع الأعيان وهي الإجارة، ذكروا أحكام الإجارة. وحيث كانت المعاملات تارة يستقل بها الإنسان وهي الأصل وهي الأكثر، وتارة يشارك فيها غيره، أتبعوا هذه الأبواب بأبواب الشركة والمزارعة والمساقات والمغارسة، لأنها كلها من باب واحد. قال: لما كانت التوثيق الرابعة لا يستوفى منها الحق بل يستوفى بها، وكانت شاملة لجميع أبواب الفقه، أخروها إلى باب القضاء لمناسبتها للأقضية، وهو إذا ما وجد الخلاف فإن هذا يرجع إلى التقاضي، وهو عندما يتعذر استيفاء الحقوق بحسب الشروط وبحسب ما يسود بين الناس من التراضي، فيلجأ إلى استيفاء الحقوق عندما تتعذر، وعندما يتعذر استيفاء الحق بالطرق التي تكون بالتراضي يلجأ إلى القضاء لاستيفاء الحقوق، فيذكرون باب القضاء بعد ذلك لما يترتب عليه من الأحكام التي تستوفى بها الحقوق. والفرق بين القضاء وبين التراضي أن القاضي يلزم أحد الطرفين بدفع ما لا يرضى بدفعه في حال الاستخارة وفي حال الاختيار، فيكون القاضي ملزما لأحد الطرفين بأن يسلم المبيع أو يسلم الثمن، وهكذا في العقود في النكاح وغيره قد يلزم الزوج أن يطلق أو أن يلزم المرأة أن تعود إلى بيت زوجها، فحكم القاضي ملزم وغير الفتوى. الفتوى المفتي يسأل فيجيب، وفتوى المفتي غير ملزمة إن لم يكن هناك توجيه من ولي الأمر بتنصيب مفتيا يرجع الناس فيه ويكون حكمه ملزما في الأمور العامة. وأما الأمور الخاصة فيستفتي كل إنسان من تطمئن نفسه إليه، فإذا اطمأنت نفسه للإجابة وإلا سأل غيره. وأما حكم القاضي لا، المسألة إذا عرضت على قاضي لا يجوز أن ينقض حكم القاضي من قاض آخر، وإلا تكون الأمور فوضى، يقضي هذا القاضي بهذا الحق لفلان ويقدم هذا معاملة أخرى وتحال إلى قاضي آخر ينقض حكم الأول يقدم لثالث ينقض حكم الثاني تصبح الأمور فوضى، فحكم القاضي لا ينقض. والآن جاءت هيئات التمييز وهي جهات عليا يرفع إليها حكم القاضي، فإذا ميز من القضاء الذين يدرسون القضية يكون الحكم نافذا بتمييزه وبإقرار حكم القاضي من الهيئة التي تسمى هيئة التمييز، وهي تملك نقض الحكم أو إقراره. قال: ثم لما كانت عقود المعاوضات بعضها واقع على الأعيان بمنافعها وهي البيوع قدموها، وبعضها واقع على منافع الأبدان. هنا خطأ مطبعي، بعضها واقع على منافع الأبدان ومنافع الأعيان وهي الإجارة، منافع على قسمين: منفعة متعلقة بالأعيان كان يشتري البيت، هذه منفعة متعلقة بانتقال عين من شخص إلى آخر، ومنفعة متعلقة بمعاملة متعلقة بالنفع دون العين، كان ينتفع بسكن هذا البيت لمدة سنة أو مدة 10 سنين، فيملك الانتفاع لا يملك البيت، والذي اشترى البيت يملك البيت ويملك الانتفاع به، ولهذا من اشترى البيت يملك أن يهدمه وأن ينشئ بيتا آخر أو بناء آخر أو أن يتبرع بأرضه لمسجد أو أن يستبدل البيت بمزرعة، يتصرف في ملكه. أما المستأجر لا يملك أن يغير في البيت أو أن يهدم البيت، لأنه إنما يملك الانتفاع به لا يملك عين الشيء المؤجر. قال: وحيث كانت المعاملات تارة يستقل بها الإنسان وهي الأصل وهي الأكثر، وتارة يشارك فيها غيره، أتبع هذه الأبواب بأبواب الشركة. يعني في الأول ذكر المعاوضات ثم يذكرون الشركة، لأن التملك أحيانا قد يكون بانفراد الرجل بملك هذه العين، وأحيانا يكون بالشركة، والآن انتشرت الشركات، توسعت التجارة على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، وأصبحت هناك شركات ضخمة يساهم فيها آلاف الناس، بل ربما بلغوا ملايين، كل هذه شركات. فيذكر الفقهاء أحكام الشركات وما يتعلق بها من مسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه لما كان الإنسان الأصل فيه والأكثر أن يكون مباشرا للتصرف في مانه لا مانع له ولا حجر عليه، قدموا هذه الأبواب، وتارة تحتاج إلى منعه عن التصرف في ماله إما لمصلحته كالصغير والمجنون والسفيه لئلا تضيع أموالهم التي جعلها الله قياما للعباد، وإما لمصلحة المعاملين كالمفلس. ذكروا بعد هذا أبواب الحجر وأحكامه. نعم، أيضا بعد هذه الأبواب كالشركة والمعاوضات والمزارعة والمساقاة والمغارسة، لأن هذه أيضا داخلة في الشركات. المزارعة يعني أن يكون اتفاق بين صاحب الأرض وبين مزارع، والمساقاة بين صاحب الحقل مثلا أو المزرعة ورجل يسقي بأجر، والمغارسة أن يقوم بالغرس، فهذه فيها نوع مشاركة، فذكروها بعد الشركة بعد الشركات. الأصل في أن كل إنسان متصرف في ماله، لكن لما وجد من يعين من يقوم عليه أو يكون وكيلا له يذكرون باب الوكالة وباب الحجر، كالحجر على الصبي على السفيه الذي لا يحسن التصرف، أو أن يعين من يقوم على الصغير الذي له مال ولا قدرة له التصرف، فيعين له من يقوم على حفظ ماله لأن هذه كلها يراعى فيها مصلحة يعني هذا الصغير أو هذا المجنون أو هذا السفيه، فيحجر على بعض هؤلاء لأنه لا يحسن التصرف، يبدد الأموال، ويكون الحجر بحكم شرعي يرجع فيه للقضاء ويصدر يعني صكا شرعيا بالحجر على فلان، فلا يكون لتصرفه قيمة لأنه محجور عليه، ولأنه لو ترك لاستغله أهل الابتزاز وأخذوا ماله بدعوى أن هذه معاملات بيع وشراء. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم لما كانت الحقوق والمعاملات يقع فيها من الاشتباه والتنازع والتخاصم ما هو معلوم معروف، ذكروا ما يحل هذا التنازع ويزيد الاشتباه، وهي أبواب الصلح بأنواعه، وأتبعوه بحقوق الجيران لكثرة هذا النوع فيهم والحاجة إلى حله بالصلح. ثم لما ذكروا المعاملات المتبادلة بين الاثنين فأكثر على وجه العدل والرضا، ذكروا قسما واقعا كثيرا، وهو الاستيلاء بغير حق على أموال الناس وحقوقهم بغير حق، أتبع ذلك بأبواب الغصب وأحكامه. ولما كان الناس محتاجين بل مضطرين إلى إبقاء أموالهم عند غيرهم ليحفظوها نيابة عنهم، ذكروا باب الوديعة والأمانات وأحكامها. وهنا قسم آخر من الأموال تضيع عن أهلها ويجدها غيرهم، فاحتاجوا إلى ذكر اللقطة واللقيط، وبذلك ختموا أبواب المعاملات. ذكر أيضا مما يتمم به أحكام المعاملات أن الناس لما كانوا يقع بينهم اشتباه في الحقوق، مثل الاشتباه في الأراضي، اشتباه في السلع، والاشتباه في الأموال، ويولد هذا التنازع والاختلاف، احتاجوا إلى الصلح. فذكر العلماء أحكام الصلح، شروط الصلح، ومن يتولى الصلح، وهل يصطلح يعني على شيء محرم أم أن الصلح فيما أباح الله، وأن الصلح بالعدل كما قال الله عز وجل: وأصلحوا بينهما بالعدل. فلا يجوز أن يصرح بين الناس بالظلم، فذكروا الصلح. ولما أيضا كان الناس في ما يتعلق بأموالهم قد يعتدى عليها ويحصل هناك تعدي، ذكروا يعني باب الغصب، وهو الاستيلاء على الأموال واغتصاب الحقوق، فذكروا أحكامه وما يتعلق به من أحكام. قال: ولما احتاج الناس أيضا لحفظ أموالهم، أن الرجل قد يكون عنده مال، وقديما ما كانت هناك بنوك، رجل عنده مال يريد أن يسافر للحج أو لتجارة ولا يريد أن يصحب ماله كله، فيودعه عند شخص أمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بالأمانة في قريش، كانوا يلقبونه بالأمين عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فمن كانت عنده وديعة أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا منه الصدق والأمانة، وجربوا منه حفظ الأمانة، فكانوا يلقبونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. فهذا معروف في الجاهلية عند العرب قديما، وهو حفظ الودائع والأمانات عند الأمناء. فذكر العلماء الأمانة وحكمها واستخدام يعني الوديعة مما تقدم بيانه، كما ذكر الشيخ مثلا يستودع الرجل يعني دابة، فهذه لو تركت هذه الدابة إذا كانت حلوب وفيها لبن لم تحلب أضر اللبن بها، فيحلبها من أودعت عنده ويقوم بإعلافها في مقابل اللبن. وكذلك لو كانت يعني آلة يمكن أن تستخدم في مقابل صيانتها وغيرها، فهذا في مقابل هذا. ذكروا هذه الأحكام، وفيه تفصيل أيضا إذا تلفت هذه الوديعة هل كانت في حرز وضعها هذا المودع عنده في حرزها فتلفت، أو أنه فرط، هذا كله يذكرونه في الودائع. ثم ذكر قسم آخر وهو ما يفقد من الأموال فيجده غيرهم، وهو ما يسمى باللقطة. فذكروا آخر ما ذكروه في باب المعاملات اللقطة وأحكامها وما يتعلق بها من أحكام كالتعريف بها والانتفاع بها والأجل الذي يتم التعريف بها، كل ذلك مما ذكروه في بابه، وختموا باب المعاملات باللقطة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول: اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وأريد أن أبيعها بعدما سددت نصف الأقساط بربح 10,000، ويتحمل المشتري ما تبقى من الأقساط. هذه الصورة العلماء المعاصرون مختلفون في حكم هذه المعاملة، وهو الإيجار المنتهي بالتمليك، ومنهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنع منه، فأنا ليس لي في هذا شيء، وإنما يرجع للعلماء الذين يرجحون. وإذا اطمأنت النفس لقول عالم من أهل العلم والورع يؤخذ بقوله. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما معنى التكسب بالشبهة؟ سؤال غير واضح، لكن التكسب بالشبهة يعني أن يكون المال الذي يكتسبه الرجل فيه شبهة، يعني المال المكتسب فيه شبهة، والمال المشتبه هو ما اشتبه حله بحرامه، وهذا ينبغي تجنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمال إذا كان مشتبه فينبغي أن يتجنب، أو المال الذي يدخل فيه حلال وحرام فهذا ينبغي أن يتجنب، بحيث يكون المال معروف مصدره وأن طريقه مما أباح الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل عليه دين ونسيه ثم تذكر هنا بعدما انتهى من أعمال الحج، فهل عليه شيء؟ عليه أن يسد الدين، لأن الدين يتعلق بالذمة، والإنسان إذا مات، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين، فينبغي الحرص على تتبع الديون وعلى تسجيلها، والحرص على أدائها حتى لا يؤخذ الإنسان بها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا في الركوع أقول سبحان ربي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا لا يجوز، وسبق أن ذكرت أن الصلاة لا يجوز أن يحدث فيها ما لم يشرعه الله، وإنما هذا ورد في أذكار الصباح: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، هذا ورد في أذكار الصباح، كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي إحدى أمهات المؤمنين ذكر هذا الحديث. فهذا لا يجوز أن تدخله في الصلاة، ولا أن تقيس غيره كأن تقول استغفر الله كذا وكذا، وإنما يلتزم بهذه الصيغة بحسب ما وردت. العبادات توقيفية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: اقترضت مبلغا معينا من المال ولم أستطع رد المبلغ، وبعد فترة من الزمن قابلت الذي أقرضني فقال لي: يجب عليك أن تأتي بضعف ما أقرضتك، بدعوى أن هذا المال لو كان عندي قبل أن أعطيه لك لكنت أتكسب به. لا، ليس له إلا المال الذي أقرضك. وأما قوله لو بقي عندي لتضاعف، نقول له: أجرك على الله، لأن الذي أقرض المال لا يريد ربحا دنيويا وإنما يريد أجرا أخرويا، فهذا أجره على الله وهو أعظم من أجره الدنيوي، ولا يجوز له أن يطالب بزيادة. وأما إذا أخرت القرض عن أجله فهذا لا شك أنه إثم، وهذا من مقابلة المعروف بالإساءة، أن صاحب القرض أقرضك لحاجة تعيده في الوقت الذي حدده. وينبغي لمن اقترض أن يسأل عن الأجل، فإذا قال سنة شهر أقل أكثر يلتزم، وإلا لا يقترض. ولكن إذا تأخر فإن المقترض آثم بتأخير المال وبتسليم القرض في وقته، ولكن ليس لصاحب المال زيادة في المال، وله أجره على الصبر، يؤجر على الصبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يؤجر على صبره. وأما أن يطالب بربح أو بزيادة بدعوى لو كان عندي لنميته، هذا ليس له، ولو كان عنده لربما دخل فيه في تجارة وخسره مقابل الربح، ينبغي أن ينظر أنه قد يخسر. فعلى كل حال ليس له إلا المال الذي أقرضه، ولا يجوز أن يعطى زيادة. نعم. إلا إذا كان من باب الإحسان، مثل لم يشترط شيئا وعدت له المال وأعطيته شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الحقوق ويزيد من غير اشتراط لصاحب الحق، فهذا من حسن الوفاء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: لبست الإحرام ونويت الحج قبل الميقات، ثم خلعت الإحرام مجبرا، ثم ذهبت إلى مكة لطواف القدوم، وبعد الطواف ذهبت إلى عرفة دون المبيت بمنى يوم التروية لدخول وقت الفجر، فهل علي دم؟ أما قولك إكراه، هذا غير موجود، ما في أحد يكرهك الآن ويأمرك بأن تخلع ملابس الإحرام وتلبس الملابس العادية المخيط، لكن بعض الناس يحرم من غير تصريح، فإذا جاء نقاط التفتيش لبس باختياره المخيط، ما أنت مكره. وقولهم أن هذا إكراه، هذا غير صحيح، إلا إذا وجد عدو، وهذا غير متصور الآن وله موجود، وإنما يسألون عن هذه الصورة. هذا باختياره خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط ليمرر وليمر، يجمع بين الكذب وبين مخالفة ولي الأمر وبين انتهاك حرمة النسك بهذا الفعل، وهو حج بهذه الطريقة. لكن لو بقي يقرأ القرآن ويذكر الله يعبد الله في هذه الأيام الفاضلة، خير من حج يصحبه هذا الأمر. لكن على كل حال، بالنسبة لما يترتب عليه، يجب عليه فدية للبس المخيط بعد الإحرام، وإذا غطى رأسه ولبس المخيط على بدنه تجب عليه فديتان: فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط على البدن مع الإثم. هذا لا يعني أنه كفر، هذا مع الإثم الذي يجب عليه أن يتوب إلى الله منه، توب من الكذب، لأنه يقول أنه غير حاج، يمر من النقاط ويوهم بأنه غير حاج، هذا من الكذب والاحتيال والغش. وأما المبيت بمنى اليوم الثامن يوم التروية هذا سنة، إذا تركه ليس عليه شيء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: حكم رمي الجمار في الفجر في أيام التشريق؟ رمي الجمار في يوم النحر لا بأس أن يرمي جمرة العقبة بعد الفجر، وأما أيام التشريق فلا يصح الرمي إلا بعد الزوال، وزوال الشمس هو وقت الظهيرة وقت دخول الظهر، فلا يصح الرمي أيام التشريق واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال بعد أذان الظهر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يدعو المسلم ربه بالقرآن بقراءة عدد معين من الآيات، مثلا بقراءة سورة ياسين 40 مرة؟ لا، هذا من البدع. يقرأ سورة ياسين 40 مرة ويدعو، هذا من البدع. وأما أن يقرأ القرآن ثم يدعو هذه من الأعمال الصالحة، لأن من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا، يتصدق ويقرأ القرآن ويصلي ويدعو، هذا طيب. أما أن يحدد شيئا معينا يقرأ سورة ياسين 40 مرة أو غيرها من السور، هذا يدخل في البدع الإضافية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة؟ هذا لم يرد في النصوص، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما نقل عن بعض التابعين وبعض الأئمة أنه كان يضع وجهه بين دفتي المصحف يقول كلام ربي، كما نقل عن مالك بن دينار، وسئل الشيخ الإسلام عن هذا وأجاب بهذا، فتركه أولى، لأن هذا ما ثبت. تعظيم القرآن ليس بتقبيله، وإنما بالعمل بما فيه وبرفعه حسا ومعنى، بتعظيم القرآن والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه والانزجار بمواعظه، والله أعلم.